بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكريم، ودائما في هذه الحصة من حصص سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه وسلم، وقد وصلنا إلى نهاية حلقات سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم، وكيف بدأت رحلة الانتقال إلى الدار الآخرة. حقيقة، الذي يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه السيرة العطرة وكل هذه المواقف العظيمة والمقامات الجليلة، بدءا من الوحي والعلم والدعوة إلى الله عز وجل، ودعوة الخلق وهدايتهم، والصبر على الأذى في سبيل الله عز وجل، والجهاد في سبيل الله، وتربية الأمة، وتعليم صحابته رضي الله عنهم، وحرصه على هذه الأمة، وبيانه كل ما يمكن أن يكون من شرع الله عز وجل، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لهم منه علما، وعلمهم أدق الأشياء وحتى أخفى الأمور، وعلمهم كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لما قيل له إن رسولكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم تعالى أقول لك، فقال له أمرنا أن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن لا نستنجي باليمين الحديث، وغيره من الأحاديث الكثيرة والمتكاثرة في عظم ما قام به رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، وما مررنا معه إنما هو قليل من كثير ويسير من عظيم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من أن نوفي بها أو يوفي بها من هو أكبر منا علما وأرسخ، بل حياته صلى الله عليه وسلم حياة عظيمة مليئة بكل ما يمكن أن يكون طريقا لسعادة العباد في هذه الدار وفي الآخرة، إلى أنه وكما كتب الله عز وجل على الخلق أجمعين أن لهم يوما يموتون فيه ويرجعون فيه إلى الله عز وجل، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، والدوام لا يكون لأحد في هذه الدنيا. فقد جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم النذر والعلامات مقدمة بين يدي وفاته صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه النذر والمقدمات كان تاريخها قديم، وليس ببعيد عنا ما قال الله عز وجل في غزوة أحد في شأن محمد صلى الله عليه وسلم لما أشاع عنه أنه قد قتل، فقال الله عز وجل، وهذا كلام فيه رد على هؤلاء وفيه تأديب وتربية للمؤمنين، لكنه مضمنه وفيه إشارة لنعي الرسول صلى الله عليه وسلم ولقرب أجله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه الآيات وغيرها هي تقدمة بين يدي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيموت كما يموت غيره صلى الله عليه وسلم، وأن كونه نبيا عظيما مرسلا مربيا لهذه الأمة هذه لها إلى طريقها وطريق ربها عز وجل المستقيم، هذا لا يمنع عنه أن يكون في يوم من الأيام يأتيه أجله ويحين وقت لقائه لربه، وكما يقال: كل آت فهو قريب، كل آت فهو قريب. فلما ذكر الله عز وجل أنه يموت وأن كل الناس يموتون، فهذا دليل على قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وعلى نعي له، على تنبيه له لقرب لقاء ربه عز وجل. من أوضح الأمور التي زادت من تأكيد هذا المعنى ومن قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول سورة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ختم لمسيرة عظيمة من مسيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل والدعوة إلى الله وهداية الناس، وفيها مدح وثناء وفيها نعي. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لم تدخل هذا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى ختم الصورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا، فقال لي: يا ابن عباس، أكذلك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، وفتح مكة فذاك على وفتح مكة فذلك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم. إذن بدأت علامات نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يمهل لرسوله طريق العودة إلى ربه عز وجل وللقائه سبحانه وتعالى. فمن جملة الأشياء التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي على خلاف العادة، وهي مما يؤكد دائما هذه القضية، قضية النعي، وكما تعلمون كما لا يخفى عليكم فإن الأمور العظيمة والمسائل الجليلة فإن الله تعالى يجعل بين يديها مقدمات، ويجعل بين يديها أمور تدل عليها وتمهد لها، حتى إذا وقعت لا يكون الأمر فجأة بحيث لا يتمكن الناس من استيعابه وفهمه. فالله عز وجل من رحمته بالخلق ولعلمه بضعفهم ومكانهم وأنهم لا يحتاجون أنهم يحتاجون لمثل هذه المقدمات بين يدي هذه الأمور العظيمة وهذه المصائب الجليلة التي لا يتحملها قلب وفؤاد المسلمين المؤمنين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة الأشياء التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم تقدمة بين هذا الأمر تتابع الوحي. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه، تتابع الوحي ونزوله بكثرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون بين نزول الآية أو نزول شيء من الوحي مدة من الزمن، لكن في هذه الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم تتابعت الأمور، وحي يتبع وحي، ونزول جبريل تتابع، ولقاء جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم تتابع، فتتابعت الأمور وتكاثرت العلوم، وأمور كثيرة جدا حصلت في هذه الأيام. من جملة أيضا الأشياء أيضا من هذا الباب عرض القرآن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين عرضه على جبريل عليه السلام في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. هذا الحديث أخرجه أحمد دون جملة الاعتكاف، والبخاري والنسائي في الكبرى وابن ماجه. فأيضا هذه علامة ودليل على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عرض القرآن على جبريل عليه السلام مرتين في هذه السنة التي هي سيتوفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وتنبه له ولم يغفل عنه، فما لمس أو ما وجد أن هذا أمرا عاديا أو أمرا لا يدل على شيء، بل فهم منه صلى الله عليه وسلم أنه قرب الأجل، لهذا أعلم

فخرج صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. قال ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. قال: قلت بأبي وأمي، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه حين أصبح. هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار والطبراني وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه الحاكم رحمة الله عليه. وفي فوائد من أوضحها أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين. الأمر الأول أنه يؤتى مفاتيح الدنيا، خزائن الدنيا، وأنه يؤتى الخلد، لا يموت إلا بقيام الساعة، ثم الجنة. وخير بين أمر آخر، وهو أن يلاقي ربه عز وجل والجنة. فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء ربه والجنة، ولم يختر الدنيا ولا زخارفها ولا خزائنها ولا ما فيها من زينة ولا حتى الخلد. وهذا أمر حق، هذا تخير حق، وليس فقط يعني كلام يقال، بل الله عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهو حق. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لكان له، لكنه هذا يعلمه صلى الله عليه وسلم يقينا، أنه لو اختار الدنيا لأوتي الدنيا بحذافرها، ولو اختار الخلد لخلده الله تعالى في الدنيا، وأنه يكون إلى قيام الساعة، لكنه اختار لقاء ربه عز وجل، واختار أن يكون معه مع ربه عز وجل وفي جواره. فلهذا كان بعد ذلك أنه بدأ صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. من جملة الأشياء أيضا التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالتزامن مع هذا الوقت، ما رواه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي لفظ لأبي داود: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. الحديث الأصل متفق عليه، وهذا لفظ أبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأهل البقيع، واستغفر لشهداء أحد، الشهداء العظماء الذين قضوا يوم أحد يوم عينين، وكانوا 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصعد على المنبر وقال: إني فرثكم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يسبق صحابته صلى الله عليه وسلم وأمته إلى الحوض، وإني فرثكم على الحوض، وإن عرضه أي عرض الحوض كما بين أيلة إلى الجحفة،

صلى الله عليه وسلم هذا من جملة ما ابتلي به أنه يمرض ضعف ما يمرض أحد من هذه الأمة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كما سمعت في حديث عائشة رضي الله عنها أن يخرج فيصلي بالناس ويخطبهم ويعهد إليهم. روى لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الأمر قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس عليك، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس ما أراد أن يجزعهم، بل خاطبهم بكلام يفهمه من كان يعلم مغازي الأمور ومعاني الكلمات. فقال صلى الله عليه وسلم إن عبدا نكرها صلى الله عليه وسلم خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. والعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خير بين الدنيا والخلد فيها كما سمعتم وبين لقاء الله عز وجل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام على المنبر بكى أبو بكر لما علم من أن العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المقام ينعي نفسه للناس. مما يبين أيضا هذا المعنى لفظ عند الدارمي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو المنبر فاستوى عليه واتبعناه. قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا. ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال فلم يفضل لها إلا أبي بكر رضي الله عنه فذرفت عيناه فبكى. ثم قال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. قال ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. أبو بكر رضي الله عنه لما سمع من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم دلالة على عظم الحب وعظم التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذه المواقف حينما نرى أبا بكر رضي الله عنه يقف هذا الموقف لا شك لا يبقى في قلب مؤمن حقيقة ذرة شك أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها على الإطلاق، وأعلم هذه الأمة وأفقهها وأحرصهم على الخير وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأوصاف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد مختصرا وأخرجه البخاري والترمذي في الشمائل. هذه الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على هذه المسائل. المسألة الأولى أنه وعد اللقاء بأصحابه وبالمؤمنين بعده عند الحوض. ثانيا أنه نعى نفسه بطريقة خفية لطيفة لا يتفطن لها إلا من كان ذا علم وكان ذا فهم عميق ورسوخ في العلم ومنزلة عليا وسامقة في الإسلام، فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، وأوصى بالأنصار واستوصى بهم خيرا، وأمر الذي يأتي بعده أن يستوصي بهم خيرا وأن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. فكانت هذه آخر خطبة جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وآخر مجلس جلسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في مسجده على منبره عقب صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم بهم. ثم اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت حق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قال: فجعل أبو بكر يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن مسعود فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها، فما أنكر أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. هذه الصلاة التي كانت في خضم شدة الوجع والمرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ما عاد يقوى صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالناس، فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فخرج في صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه أو من نفسه خفة، فصلى عند أو حذو أبي بكر قاعدا وأبو بكر قائم، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. دائما في هذا السياق، في سياق صلاة أبي بكر بالناس، ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك، يعني رقيق سريع البكاء، وإنه متى ما قام أو متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بأبي بكر رضي الله عنه. هذا الحديث متفق عليه، وفي لفظ البخاري: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولكنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه. لكن قضية الإمامة وتقديم أبي بكر رضي الله عنه بالصلاة بالناس، هذا من أعظم الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار خليفته. وكما تعلمون الصلاة أعظم موضوع وأعظم شعار من شعائر الإسلام وركن من أركان الإسلام وشعبة من شعب الإيمان هو الصلاة، وكلف بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمر بذلك وروجع في ذلك مرات، وهو يقول مروا أبا بكر، وكونه أسيف أو رقيق أو أنه سريع البكاء وأنه لا يسمع الناس، وكل هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عنها صفحا وقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وقال إنكن لأنتن صواحب يوسف، تريدنا أن تغيرنا الحق وتريدنا أن تضعنا الشيء في غير محله، بل أبو بكر هو أهل هذا المقام وهو الذي ينبغي أن يقوم فيه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة له في الصلاة وفي غير الصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس حذوه حتى يبين لهؤلاء الصحابة الكرام الذين معه ولكل الأمة إلى قيام الساعة أن المسيرة لن تنقطع، بل ستقوم دولة الإسلام وستبقى، بل قامت دولة الإسلام وستبقى دائمة قائمة، ويحمل رايتها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع وبلغ به المرض ما بلغ، اجتهد أهل بيته أزواجه وأقربين منه وصحابته رضي الله عنه رضي الله عنهم في محاولة البحث عن شيء من الدواء أو مما يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت يا ابن أختي لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أمرا عجيبا، رأت من النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمه عمه العباس أمرا عجيبا. ما هذا الأمر العجيب؟ قالت وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الخاصرة فيشتد به جدا، فكنا نقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الكلية الخاصرة جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يشد به الوجع في جنبه صلى الله عليه وسلم، ونقول هو عرق في الكلية، لا نهتدي أن نقول الخاصرة. ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به جدا حتى أغمي عليه وخفنا عليه وفزع الناس إليه، فظننا أن به ذات الجنب، فلددناه، أي لددناه اللد هو جعل الدواء في فم المريض، جعل الدواء في فم المريض من غير إرادة منه، بمعنى أنه يصب في فم المريض الدواء وهو لا يريده أو لا يدري به، فلددناه أي جعلنا الدواء في فم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مغمى عليه. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاق، فعرف أنه قد لد، أي قد جعل الدواء في فمه صلى الله عليه وسلم، ووجد أثر اللدود، فقال ظننتم أن الله عز وجل سلطها عليه، أي ذات الجنب، مرض خبيث يصيب الناس، قرحة عظيمة تقع في البطن وفي الجنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ظننتم أن الله عز وجل سلطها عليه، ما كان الله يسلطها عليه، والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من في البيت الذين شهدوا هذا المشهد ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلد أمامهم ولم ينكروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يلدوا، أي يجعل الدواء في فمهم. فرأيتهم يلدون رجلا رجلا، كل من كان في البيت لد أمام النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر منه، فلد الرجال ثم انتقل إلى النساء، وبلغ اللدود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلددنا امرأة امرأة حتى بلغ اللدود امرأة منا. قال ابن أبي الزناد: لا أعلمها إلا ميمونة رضي الله عنها. وقال بعض الناس: أم سلمة قالت إني والله صائمة، فقلنا يعني كانت رضي الله عنها صائمة، فقلنا: بئس ما ظننت أن نتركك وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلددناها والله يا ابن أختي وإنها لصائمة وإنها لصائمة. أخرجه أحمد والبخاري تعليقا وصححه الحاكم ووفقه الذهبي، وهو من طريق أبي الزناد في البخاري ومسلم. فهذه حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم حالة اشتداد الوجع به، وحرص الصحابة الكرام الحاضرين وحرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضره من أهله صلى الله عليه وسلم، عمه عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عمه ممن كان حاضرا عنده، فلحزنهم وشفقتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يداووه أو يجعلوا دواء في فمه فلدوا، فجعله الدواء في فمه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الدواء في فمه وسري عنه صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، لكنه احترم عمه عظمه بجله وجعله في منزلة غير منزلة الباقين، فقال: إلا عمي. وهذا من صلة الرحم ومن حسن العهد بالأهل، خصوصا الأعمام والأباء وأبنائهم وغيرهم ممن يكون من الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلد كل من كان في البيت، فلدوا كلهم حتى من كانت صائمة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، ميمونة أو أم سلمة على اختلاف بين الرواة. لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع وبلغ به المرض ما بلغ، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع جلة الأصحاب والمقدمون فيهم ويكتب كتابا يكون فيه أمور جامعة مانعة لكثير من الأشياء. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: أي في يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا من جملة القول أو من جملة التخاطب الذي كان بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، أن بعضهم قال: لما تتنازعون ولما تختلفون؟ أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق، هل لما تتنازعون فيه؟ هل هو هجر بمعنى كهيئة ما يقع للمريض أنه يتكلم بكلام لا يقصده؟ فقال بعضهم: لا، استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه يسمع، فهل هجر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في مرضه وفي وجعه ما أصابه بحمد الله تعالى هذا الشيء. فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من جملة ما قالوا. فلما تنازعوا وقال بعضهم هذا الكلام وقال بعضهم كلاما آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصى عند موته بثلاث، وأوصى صلى الله عليه وسلم عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس رضي الله عنه أو الراوي: ونسيت الثالثة لعله من الراوي. هذا الحديث متفق عليه. وفي لفظ: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت اختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. حقيقة هذا الموقف موقف هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كتاب لن يضل بعده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الاختلاف الذي وقع قيل فيه كلام طويل عريض، وخلاصة ما يمكن أن يقال في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان في حال مرض وفي حال وجع، لكن مرضه ووجعه لا يتطرق أو لا يدخل في ذهن أي مؤمن وحتى الحاضرين، حتى الذين قالوا لا حسبنا عمر رضي الله عنه ومن رأى ما رأى، حتى هؤلاء ما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما ليس بحق، لا حاشا وكلا، بل هذا كلام سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه حق، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه مريضا إلا أن هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم حق. لكن النظر في أن عمر رضي الله عنه كان أفقه وأعلم الحاضرين وفهم شيء يعني ما تفطن له الحاضرون، وكان أفقه حتى من ابن عباس رضي الله عنه في هذا الكلام الذي يقوله إن الرزية كل الرزية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب ذلك الكتاب، لا الحقيقة هو ما قاله عمر رضي الله عنه، الحقيقة هي ما قاله عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته وسنته صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل الذي جاء به وبلغه الأمة هو حسب المسلمين وكافيهم، والله عز وجل أنزل كتابه وأنزله بعلمه وفيه علمه، ومن تمسك بكتاب الله عز وجل لا يضل أبدا، وكتاب الله تعالى كافي المسلمين في كل أحوالهم، والله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء، والله تعالى جعل الكتاب تفصيلا لكل شيء وبيانا لكل شيء، والله تعالى أنزل على نبيه في مكان عظيم ومقام جليل ما سمعتم وما سبق معنا من قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكل هذه الأشياء هي واقعة، وشهد الصحابة وبين يديهم كتاب الله ويقرؤون كتاب الله ويتدارسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عمر رضي الله عنه لفقهه قال أن هذه الأشياء التي سيقول النبي صلى الله عليه وسلم هي حق، نعم، فإن كتبت وسطرت ستكون فريضة وستكون أمور تلزم بها الأمة ويلزم بها كل من يقف عليها، والله عز وجل قد أنزل كتابه وأنزل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وبين السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هنا يعرض عرضا ولا يفرض فرضا، وإنما يعرض، فربما يأتي في هذا الكتاب شيء يكون عليه إلزام للمسلمين بأشياء وبأمور ربما لا يتمكنون من حملها ومن أن يقوموا بها، كما سبق مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك قيام الليل في رمضان خشية أن يفرض وغير ذلك من الأشياء، فلربما يكتب شيء في هذا الكتاب فيصير لازما وفرضا وحتما، ولربما يكفر من تركه، ولربما يخرج من الإسلام من يترك حرفا منه، فيكون في ذلك حملا وثقلا وشيئا زائدا على المسلمين. فعمر رضي الله عنه راعى التخفيف والتيسير الذي هو دين الله عز وجل، وحقيقة فإن الأمر هو هذا، الذي قضاه الله تعالى وقدره وجعله وعلمه وكتبه لهذه الأمة، أن الذي يكون في هذه الأمة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقل عنه من أقواله وأفعاله وتقريراته وما كان من هديه صلى الله عليه وسلم لا شيء غير، وأن هذا الأمر الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو بعرضه على صحابته صلى الله عليه وسلم إنما كان ابتلاء واختبارا بين يدي وفاته صلى الله عليه وسلم، وليعلموا أن الذي يخرجهم من الضلال إلى الهدى، وأن الذي يعصمهم والذي يجعل لهم الملجأ إلى الله عز وجل والملتجأ والطريق والاستقامة إلى الله عز وجل والوصول إلى الله والدار الآخرة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء غير. لهذا لما قال عمر وقام في هذا المقام، هذا أيضا مقام عظيم وفضل جسيم لهذا الإمام العظيم من أئمة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مما يدل على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر ثم عمر رضي الله عنه، وأن هذا الفقه العميق وهذا الفهم لا يكون إلا عند مثل هؤلاء الراسخين في العلم أئمة المسلمين وهداتهم والذين يقتدون بهم بأقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، عمر رضي الله عنه وأبو بكر وباقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام. لهذا شعار هذه الأمة ودستورها وحياتها ما قال عمر: حسبنا كتاب الله، وكتاب الله فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكتاب دل على السنة والسنة دلت على القرآن وعبرت عنه وفسرته وبينت، فلا فرق بينهما، فحسبنا كتاب الله أي حسبنا الكتاب والسنة والفهم الصحيح لهما الذي هو فهم سلف هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وباقي الصحابة البدريين والأحديين والذين شهدوا بيعة الرضوان والذين شهدوا الفتح والذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام عليهم رضوان الله عز وجل. إذن بعد هذه المسألة وهذه الحادثة التي وقعت في هذه الأثناء وقعت أمور أيضا، من جملتها أن الخلافة أصبحت تتضح معالمها، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يوضح معالم الخليفة الذي يكون بعده. فمن جملة ما وقع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئة. فأخذ بيده العباس فقال: ألا تراه أنت؟ والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي رضي الله عنه: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا الحديث أخرجه أحمد البخاري، وفيه عظم فقه وعلم علي رضي الله عنه، وأنه رأى أنه إن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: هل فينا تكون الخلافة بعدك؟ فمنع النبي صلى الله عليه وسلم منهم لا تكون لهم أبدا، وستكون شريعة إلى قيام الساعة، ولا يكون فيهم أمير إطلاقا ولا خليفة للمسلمين. فلهذا ما أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأله هذا السؤال الذي فيه طلب للإمارة واستشراف لها. هذا فيما يخص علي رضي الله عنه. فيما يخص أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ وبين بيانا شبه واضح، أو إن لم نقل واضح وواضح جدا، أن الخليفة ذا بعده أبو بكر، وإن لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص نصا يقول لا خليفتكم وأبو بكر بعدي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق يعني يستعمل أمور وطرق إيماءات وشيء يعني يتفطن له العالم والفقيه والذي يتفهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته يفهم هذه الأشياء حتى تظهر له أنها أوضح من الواضحة. من جملة ذلك ما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا حديث متفق عليه، وفيه إشارة وبيان لأن الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة وثكلياه والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم مختصرا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يبعث إلى أبي بكر وابنه فيعهد إليه أي بالخلافة ويجعله خليفة بعده صلى الله عليه وسلم، لكنه تراجع وقالت عائشة لا، هذا أمر واضح، يأبى الله أن يكون أحد خليفة لك غير أبو بكر، فأبو بكر أعلم الأمة وأفقهها وأفضلها، فكيف يكون أحد في هذا المقام غير أبي بكر؟ هذا أمر لا يقبله الله عز وجل ولا يرضاه، بل الذي يرضاه ويقبله والذي جعله الله تعالى قدرا وكونا وشرعا أن أبا بكر رضي الله عنه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الخليفة بعده وهو الذي يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ويخلفه في هذه الأمة. فقالت يأبى الله ويدفع المؤمنون، فالمؤمنون لا يقبلون بخليفة بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، فهذا أمر واضح وبين لا تحتاج فيه إلى عهد وإلى نص. فهذا دليل على أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أعظم وأجل وأكبر من مجرد عهد أو ميثاق ربما يكتب له، بل هو أمر رضيه الله عز وجل، وهذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يدفعه المؤمنون، وهذا أيضا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع هذا الكلام ويقره صلى الله عليه وسلم، وهو أمر هم النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن لما اتضح له أنه سيكون وأنه لا منازع علي أبي بكر رضي الله عنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الهم وسكت عن هذا الأمر. من جملة الأشياء التي كانت بين يدي ساعة أو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا وآخر الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها، عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث أخرجه مسلم، وفي لفظ عند النساء في الكبرى قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من جملة وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما اتخذ من الناس خليلا، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور، وقال إنه هذا من هدي الضالين ممن كانوا قبلنا، فلا نتشبه بهم ولا نتخذ المساجد على القبور. وهذه من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الأشياء التي اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بإقرارها وتقريرها، فهي أصل عظيم من أصول توحيد الله عز وجل. فإن أكثر ضلال الناس في غلوهم في صالحهم، وما عبدت اللات والعزى إلا بالغلو، وما عبدت القبور إلا بالغلو، وما عبد غير الله عز وجل إلا بالغلو، وإلا بمثل هذه الخطوات، خطوات الشيطان، اتخاذ المساجد على القبور، ثم إقاد السرج عليها والطواف عليها، إلى آخر ما يفعل هؤلاء القبوريين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت قد أوصى وحث وأمر وقال لا تتخذوا المساجد على القبور، ونهى عن ذلك، ونهى عن ذلك نهيا عظيما، وحث عليه وبينه وفصله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود الطيالسي والبيهقي في السنن، وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد بإسنادين ورجال طريقين منهما ثقات متصل إسنادهما. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال اللهم قد بلغت 3 مرات إنه لم يبق من المبشرات من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا ربكم، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وقال بأنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، والمبشرات هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أيضا بالصلاة وبصفات الصلاة وبإحكام الصلاة، وأنه لا يقرأ في الركوع والسجود، وأما الركوع فيعظم فيه الرب، وأما السجود فيجتهد في الدعاء، فحري وقمن أن يستجاب لمن اجتهد في دعاء ربه عز وجل في مقام يكون فيه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو حال كونه ساجدا. هذه من وصايا الرسول، هذه من آخر كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون آخر الكلمات تكون من أجمع الكلمات ومن أشمل الكلمات للخير بحذافره، ويكون الذي يوصي بهذه الكلمات يقول كلام من لا يرجو أن يعود ليقول كلاما آخر، فيكون قد قال كلمة تكون قد جمعت الخير لمن يوصي له، فيكون قد حاز الخير بحذافيره إن تمسك بهذه الوصايا، خصوصا وأنها وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته 3 يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، إلا وهو يحسن بالله الظن، حسن الظن بالله. هذا حديث أخرجه أحمد ومسلم وأبي داود وابن ماجه. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يموت أحد من المسلمين إلا وهو يحسن ظنه بربه عز وجل. ليس هذا معناه اتكالا أو شيء من هذا القبيل، لا، حسن الظن بالله عز وجل عمل قلبي وعقيدة راسخة تكون عند المؤمن في قلبه. فحسن الظن دليل على علم بالله عز وجل ومعرفة به وبما عنده وبما أعد وبسعة رحمته، ثم يكون العبد مشفقا عاملا مقدما بين يديه كل ما يستطيع من أعمال ومن قرب ومن حتى يكون حقيقة في هذا المقام حسن الظن بالله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما كاد يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم. الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الوصية بالصلاة حفاظا عليها وعلى أوقاتها وعلى خشوعها وعلى طهورها وعلى كل ما يمت بها بصلة. وما ملكت أيمانكم من إماء وعبيد يحسنون لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، وإن كلفتموهم بعمل فأعينوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وغير ذلك من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بملك اليمين بالعبيد والإماء. فيوصي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه الكلمات ويرددها حتى لا يقدر صلى الله عليه وسلم على أن يرددها ويعجز لسانه صلى الله عليه وسلم على أن يخرجها. وعن أنس بن مالك دائما رضي الله عنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا الحديث أخرجه البخاري ونسائي في الكبرى، وفي لفظ آخر ومن طريق أخرى متفق عليه عند الشيخين عند البخاري ومسلم. فأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما أوصى بالأنصار، وسبق معنا هذه الوصية وهذا المقام. فأوصى صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا، وقال لمن يأتي بعده أن يأخذ من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. واقترب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما أخبرنا بها ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ: والمرسلات عرفا، فقالت: يا نبي الله، فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. هذا حديث متفق عليه، وفي لفظ للترمذي: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، قالت: فما صلاها بعد حتى لقي الله. وفي لفظ للنساء: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات، ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر صلاة صلاة المغرب صلاها بمن كان معه في بيته ليس في المسجد، فإن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هي صلاة الظهر التي صلى مع أبي بكر فيها، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. وآخر صلاة صلاها بالناس مطلقا هي المغرب، صلاها صلى الله عليه وسلم وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها بالمرسلات، وهي آخر صورة قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة. فنحن الآن في أواخر الأشياء، آخر صلاة، آخر صورة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأواخر الأمور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واقترب يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم مبشر رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، قالت: ما يتهم بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطعت أبهري. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النبوة والرسالة والشهادة في سبيل الله، وأنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مقتولا قتله اليهود بسبب تلك الأكلة التي أكل في خيبر، وأن الله تعالى أرجأ له أجله إلى هذا المقام الذي جعله الله تعالى كتابا كتبه على نبيه أنه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن فسبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشاة المسمومة التي سمتها له تلك اليهودية في غزوة خيبر. دخلنا في غمار وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أسامة بن زيد بن الحارث رضي الله عنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة كان يتجهز لخروجه للشام في جيش كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعده للخروج. فلما سمعوا بمرض الرسول صلى الله عليه وسلم نزلوا ليطمئنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت، أي ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، ما عاد يستطيع أن يتكلم، فلم يتكلم. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما، فأعرف أنه يدعو لي، فأعرف أنه يدعو لي. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر الأشياء في قرب وفاته النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استطاع وما عاد يستطيع الكلام، وأصبح يعني كلامه مع من يدخل عنده ويراه إشارة يشير صلى الله عليه وسلم، ومن جملة هذه الإشارة إشارته صلى الله عليه وسلم بالدعاء لأسامة بن زيد رضي الله عنه. دائما في هذا السياق عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن، أي أخو عائشة رضي الله عنها، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يستطيع الكلام، فقالت له: آخذ لك السواك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته له، أي رطبته بريقها رضي الله عنها، فأمره، أي صلى الله عليه وسلم أمره على لسانه وعلى أسنانه صلى الله عليه وسلم، وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه. يقول هذه من الكلمات التي خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لا يستطيع الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وخير واختار لقاء ربه عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين. يوم الاثنين هو يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر ربيع الأول في الثاني عشر منه من السنة الحادي عشرة للهجرة. قال حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، أي لنظارته وجماله صلى الله عليه وسلم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال قال أنس فبهتنا ونحن في الصلاة من الفرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفيه أن آخر نظرة نظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته وهم يصلون وإمامهم أبو بكر، وتبسم صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا المقام لعلمه بأن الأمة على خير وأنها ستبقى على خير ما دام مثل هؤلاء الصحابة الكرام فيها، وما دام الذين أخذوا عليهم قد تمسكوا بهدي نبيهم وبهديهم وبفهمهم وبطريقة أخذهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي، فجعلوا يقولون لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي. فجاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السكرات وبعدما خير وبعد وقبل ذلك لما خرج ورأى الصحابة يصلون وتبسم ورجع إلى بيته وإلى سريره، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات. الناس ما يدرون ما وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنما ربما هو شيء مما كان يقع للنبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عليه الوحي حتى يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم ويغط غطيطا كما سبق معنا في غير ما موطن، فظنوا أنه من هذا الباب. قالوا إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي. فجاء أبو بكر فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين، قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر في ناحية المسجد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه مطولا. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر الناس وما أعلمهم بأمره إلا أبا بكر رضي الله عنه، فقال من كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعظمت المصيبة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظلم كل شيء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأيدي وإن لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. الحديث أخرجه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر هذا المقام العظيم الذي يحسب له، مقام عظيم لا شك، تثبيت الناس وتذكيرهم بالله عز وجل وقراءة القرآن في المصائب وفي العظائم من أعظم ما يتمسك به أهل الإيمان وأهل العلم. فذكرهم بالله وقرأ عليهم كتاب الله فذكروا ورددوا هذا الكلام، فما أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويردد كلام الله عز وجل وما محمد إلا رسول. وفي فائدة أن ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن عند المصائب وعند الملمات من أعظم ما يثبت المؤمنين ويبين لهم الطريق ويثبتهم على الصراط المستقيم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أصحابه واحتسبوا وإن كانت المصيبة عظيمة وعظيمة جدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما نرى كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص، وكانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة مختصرا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه، أو لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال: بأبي طبت حيا وطبت ميتا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة. وقال البوصري في زوائد: هذا حديث صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ومعنى أنه ذهب يلتمس ما يلتمس من الميت هو ما يخرج من الميت، ربما من شيء من السوائل أو من غائط أو من شيء مما يمكن أن يخرج من الميت، فذهب يلتمس مثل هذه الأشياء فما وجد إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طيبا صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي طبت حيا وطبت ميتا. وعن عائشة رضي الله عنها أخرجت إلينا إزارا غليظة مما يصنع ظاهرا وكساء من التي يسمونها الملبذة، قالت: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف، أي من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر أي الحلة، فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها أو أكفن فيها نفسي. ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في حلة ولا في برد ولا في أي شيء، بل كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب من قطن سحولي نسبة إلى سحول قرية باليمن تصنع فيها هذه الثياب، ثياب بيض من قطن 3 هي التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلي عليه. فعن أبي عسيب أو أبي عسيم رضي الله عنه قال بهز إنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف نصلي عليه؟ قال ادخلوا أرسالا أرسالا. قال فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه، ثم يخرجون من الباب الآخر فيصلون أرسالا أرسالا. هذا الحديث أخرجه أحمد، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. وفي حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه قال قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وكيف؟ قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بعضه دون ذكر محل الشاهد، وأخرجه النسائي في الكبرى والترمذي في الشمائل والطبراني في الكبير. وقال البوصري هذا إسناد صحيح رجال وثقات، وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات. وفيه أن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون لهم إمام يصلي بهم جماعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا أي أفواجا، يدخل فوج فيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو ويستغفر ثم يخرج، ويدخل فوج فيصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج، وهكذا. ثم دفنه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المصاحي من جوف الليل ليلة الأربعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد وإسناده جيد. وفي حديث سالم بن عبيد الله رضي الله عنه قال قالوا يا صاحب رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض أو قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في المكان إلا في مكان طيب، فعلموا أنه قد صدق، أي أنه يكون دفنه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبق تخريجه كما سبق معنا في أسئلة الصحابة لأبي بكر عن كيفية الصلاة وعن كيفية الدفن أو مكان الدفن. وحقيقة قضية دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كان قد اختلفوا فيها، إلا أن أبا بكر كان معه علم اليقين وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا الأمر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض أو ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. هذا الحديث أخرجه الترمذي. وابن حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة. قال الحافظ في الفتح في إسناد حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل، أي تعضد بها أو يعضد به هذا الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد أو يجعل لحد، وآخر يضرح يجعل ضريح، واللحد والضرح كان طريقين من طرق الحفر للقبور. فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. واللحد أن يشق القبر ثم يحفر في جنب القبر مكان يوضع فيه الميت يسمى لحد. أما الشق فيكون أو الضرح يكون عبارة عن حفرة ليس فيها حفر بجانبها بل تكون حفرة واحدة، فاختار الله تعالى نبيه أن يكون له اللحد. مما أيضا يدل على هذا المعنى عن علي رضي الله عنه أن عبد الله بن حارث قال اعتمرت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمان عمر وزمان عثمان رضي الله عنه، فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب، فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسل فاغتسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا الحسين جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه. قال أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أجل، عن ذلك جئنا نسألك. قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس، أي آخر من كان آخر عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي لمس النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في قبره، آخر من كان بهذا المقام هو قثم بن العباس رضي الله عنه. هذا حديث أخرجه أحمد وصححه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن في الفتح الرباني. فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وجعل له لحد، وآخر من كان عهده برسول الله صلى الله عليه وسلم هو قثم بن العباس رضي الله عنه، وشارك في دفنه صلى الله عليه وسلم أهل بيته علي وطائفة من أهل البيت. إذن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة هو يوم عظيم ويوم جليل لما وقع فيه من هذه المصيبة العظيمة، مصيبة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما من مصيبة إلا وتتضاءل وتصغر وسط هذا الأمر العظيم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أمر قضاء الله عز وجل وكتابه، والمسلمون يصبرون ويحتسبون ويقولون إن لله وإنا إليه راجعون. فحقيقة هذه مصيبة عظيمة، لهذا كان ذكرها حتى في الكتب السابقة، وهذه من الغرائب ومن العجائب أن يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما لدى أهل الكتاب. فعن جرير رضي الله عنه قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمر، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منه ثلاث، أي ثلاث أيام، وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون، فقال أخبر صاحبك أننا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن. فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد ذلك قال لي ذو عمر يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير، ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. وفي دليل كما قلنا على أن يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما لدى أهل الكتاب، فذا كلاع وذا عمر هؤلاء كانوا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب الذين كانوا باليمن، فلما علموا بشأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد أتوا للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في الطريق قالوا لجرير رضي الله عنه: إن كان صاحبك كما تقول فهو قد مات، قد مات وقد مضى على أجله 3. وبطبيعة الحال هذا كلام لا يقولونه تنجيما أو كهانة، ولكن يقولونه عن علم بكتاب سابق، مما يدل على عظم هذا اليوم، لهذا ذكره الله تعالى حتى في الكتب السابقة التي أنزلها على رسله. إذن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سنه صلى الله عليه وسلم عند وفاته 63 سنة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. هذا الحديث متفق عليه، 63 سنة 40 سنة قبل النبوة، و 23 سنة بعد النبوة، 13 سنة بمكة، و10 سنوات بالمدينة، آخرها هي هذه السنة التي هو فيها صلى الله عليه وسلم وتوفي فيها صلى الله عليه وسلم، السنة 11 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك تركة تورث عنه، ولكن ترك شيئا عظيما، وهو الوحي والعلم والتمسك بالهدي النبوي. فعن عمرو بن الحارث الخزاعي رضي الله عنه قال: قال ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. أخرجه البخاري وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنه أن فاطمة عليه السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، قال: لا يورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء، وأن تلك الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها وهي تحت يده صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله تعالى عليه في فدك وفي خيبر، هذه لم تكن أموال للنبي صلى الله عليه وسلم وممتلكات له بحيث تفرق على الورثة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء كلهم، وقال: لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا حق أخبر به أبو بكر رضي الله عنه، وهو الصادق فيما يقول. وهذا الغضب إنما هو من فاطمة رضي الله عنها، إنما هو وقع على جهة الجبل والأعراض البشرية التي تعرض للبشر، وليس هو بغضب يمكن أن يكون شرعي أو شيء يمكن أن يكون له دليل، وإنما هو على جهة ما يقوم في نفوس الناس، فرضي الله عنها وأرضاها. فأبو بكر رضي الله عنه تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، والأشياء التي كان يتصرف فيها هي لم تكن ممتلكات لهذا كان الصدقة بعده صلى الله عليه وسلم، والذي يلي أمر المسلمين بعده ويتصرف فيها وينظر فيها. وما كان من نوائب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ومن كانوا تحت نفقته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم هذا المقام الذي كان يقومه صلى الله عليه وسلم، فينفق ويعطي ما كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي 30 صاع من شعير. هذا من جملة ما يعني كان في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توفي ودرعه مرهونة صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو الوحي. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علمه، وهي الوحي، وهي كتاب الله، وهي سنته. وحقيقة لا نقول أننا أتينا على ختام سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على نهايتها، ولكن هذه جملة كما قلنا مختصرة وجهد المقل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يلحقنا به مسلمين مؤمنين متبعين لهذه، ونكتفي بهذا القدر، وقد أطلنا على إخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.